إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانك ربنا لك الحمد على حلمك بعد علمك، سبحانك ربنا لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة، فكان خير إمام وخير معلم وقدوة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حديثي معكم اليوم بعون الله تبارك وتعالى حول حدث تاريخي كبير، هو من أعظم الأحداث في دين الله تبارك وتعالى. هذا الحدث الذي غير مجريات التاريخ اجتماعياً واقتصادياً وعسكرياً، هذا الحدث هو حادث الهجرة المباركة. هذا الحدث أخوة الكرام الذي كان سبباً في أن قامت هذه الدولة التي دانت لها العرب والعجم في أقل من 10 أعوام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الهجرة أخوة الكرام لم تكن في شهر الله المحرم كما يظن كثير من الناس، إنما الهجرة كانت في ليلة 27 من شهر صفر، خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في ليلة 27 من شهر صفر. إنما يتحدث الناس أو يحتفلون بالهجرة في شهر الله المحرم لأنه بداية العام الهجري، فذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر رضي الله عنه أراد أن يؤرخ لهذه الأمة، أي تقويم لهذه الأمة، فجمع الصحابة، فمنهم من قال نبدأ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال فتح مكة، ومنهم من قال بغزوة بدر، ومنهم من قال بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فاستقر الرأي والمشورة على أن يكون بداية التقويم أو التاريخ الإسلامي بداية من هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. واختار عمر بن الخطاب شهر الله المحرم ليكون بداية الصحابة من قاله نبدأ برمضان، فقال نبدأ بشهر الله المحرم، لأنه منصرف الناس من حجهم إلى بلدانهم وإلى بيوتهم، فالناس يحتفلون بالهجرة في شهر الله المحرم لأنه بداية العام الهجري. أما الهجرة فكانت تحديدا في ليلة السابع والعشرين من شهر صفر. هذا الحدث أخوة الكرام صنف أهل العلم في المصنفات عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، واستفادوا منه الفوائد، وسطروا في كتبهم فوائد الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. تحدث ربنا تبارك وتعالى أخوة الكرام عن الهجرة ذاتها في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأنفال، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآيات نزلت بعد غزوة بدر اتفاقا بين أهل التفاسير عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والموضع الثاني إخوة الكرام في سورة التوبة، قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. هذا هو الكرام والموضع الثاني. وهذه الآيات نزلت اتفاقا في العام التاسع من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في جيش العسرة. وفي هذه الآية أخوة الكرام عتاب من الله تبارك وتعالى إلى الصحابة الذين تخلفوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خروجهم معه في غزوة تبوك، وذلك لشدة الحرب وطول السفر وقلة الزاد في هذه الغزوة، فسميت غزوة تبوك سميت بجيش العسرة، بجيش العسرة. وفيها من المواقف الكثيرة التي أنفق فيها الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم أموالهم كلها في هذه الغزوة. فعند الترمذي عن عمر أنه قال: لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغزوة أي إلى غزوة تبوك، قال عمر: الآن أسابق أبي بكر، النهاردة لازم أسبق أبي بكر. لماذا؟ بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: فأتيت بنصف مالي، كان ذلك قبل غزوة تبوك، فأتيت بنصف مالي، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر: فبينما أنا جالس إذ دخل الصديق رضي الله عنه فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. أنفق الصديق ماله كله في هذه الغزوة، في غزوة تبوك، وأنفق عثمان بن عفان 1000 دينار ومئة حصان أقتى بها وأحلاسها، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما فعل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه الآية أخوة الكرام فيها عتاب من الله عز وجل للصحابة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك في جيش العسرة، فقال تبارك وتعالى: إلا تنصروه، يعني في هذه الغزوة. فقد نصره الله، متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. الله عز وجل عد خروج نبيه عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة نصرا من عنده تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، أي عند خروجه من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. نتحدث أخوة الكرام عن حادث الهجرة ذاته، ابتداء بموقف قريش حينما وقفوا في دار الندوة وأعلنوا عن جائزة لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم حياً كان أو ميتاً، ثم مبيت علي بن أبي طالب مكانه، ثم تجهيز الراحلة والزاد والخطة وخروج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. إنما نقفخ والكرام عدة وقفات أو عدة فوائد نأخذها من هذا الحدث التاريخي الكبير الذي كما قلت لكم كان سبباً في أن قامت هذه الدولة الإسلامية التي دانت لها العرب والعجم في أقل من 10 أعوام على إثر حادث الهجرة المباركة. الأولى والكرام من فوائد هذه الهجرة المباركة معية الله تبارك وتعالى وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. والمعية والكرام من صفات الله تبارك وتعالى، والمعية كما قال أهل العلم عبارة عن قسمان. القسم الأول أن الله عز وجل مع الناس كلهم، مع المسلم ومع الكافر، مع البر ومع الفاجر. والنوع الثاني يسمى بالمعية الخاصة، وتنقسم إلى قسمين: معية متعلقة بوصف، ومعية متعلقة بشخص، أو قسمها بعض العلم فقال المعية العامة ثم المعية الخاصة ثم المعية خاصة الخاصة. المعية العامة مثل قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الإخوة الكرام تسمى بالمعية العامة، مع المسلم ومع الكافر، مع البر ومع الفاجر. وأما المعية الخاصة فتنقسم إلى قسمين كما قلت: قسم متعلق بالوصف مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. وهذا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، معية متعلقة بوصف. وأما المعية المتعلقة بشخص وهي معية خاصة مثل ما كان ربنا تبارك وتعالى مع نبي الله موسى لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام من بطش فرعون أمامه البحر وخلفه فرعون. قال أصحابه: إنا لمدركون، إلى نذهب. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقال موسى وهارون: اذهبا إني معكما أسمع وأرى. فيتسمى معية الخاصة المتعلقة بشخص. ومثل ما كان ربنا تبارك وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، قال البخاري في صحيحه أن الصديق قال: يا رسول الله، لما وقف قريش على الغار: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال أبا بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. طبعا هناك أخوة الكرام بعض الآثار الضعيفة أو التي لم تثبت عن رسول الله مثل العنكبوت والحمام وهذه الأشياء، هذا لم تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر هذه القصة طرفا منها الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في المجمع وفيهم الرجال المجاهيل، وقال الباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا تثبت هذه القصة بإسناد قائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك عنكبوت ولا حمام، إنما الذي أنجى نبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. معية الله تبارك وتعالى وحفظ الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمعية والكرام عند جمهور أهل السنة والجماعة وبسمعه تبارك وتعالى، فهو ذائن من خلقه فوق عرشه تبارك وتعالى، ولكن مع الناس بسمعه وبصره وقدرته عز وجل. لا نقول كما يقول أهل الحلول بأن الله يحل بين الناس والعياذ بالله، حتى ما نزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور في الحمامات أو المزابل أعزكم الله، فهذا قول أهل الحلول والعياذ بالله. إنما السنة والجماعة يقولون بمعية الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل بائن من خلقه فوق عرشه تبارك وتعالى، ولكن مع الناس بعلمه وبسمعه وبصره تبارك وتعالى. هذه الأخوة الكرام الفائدة الأولى من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، معية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه له تبارك وتعالى. أيضا أخوة الكرام من فوائد الهجرة أو من دروس الهجرة الوثوق بنصر الله تبارك وتعالى. هذا ما تربع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نأخذ هذه الفائدة أخوة الكرام من قصة خروجه صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة رواها البياقي في الدين النبوة وابن هشام في السيرة، والقصة مختصرة في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة أسرت قريش في رواية 100 بعير وفي رواية 700 بعير أي جمل لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا كان أو ميتا. فقال صراخ بن مالك بن جعشم، وكان هذا الرجل خبيرا بالعرب، فهذا الرجل كان يجلس مع أصحابه، قال كنت أسامر أصحابي في هذه الليلة، فقال أحدهم إني رأيت محمد وركبه في مكان كذا، فقال صراخ فعلمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني قلت له لا ليس هم الركب، إنما هذا ركب فلان وفلان حتى أصرف عنه خبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان في الصباح استأذنت جاريتي فأخرجت لي فرسي، ثم خرجت من ناحية الدار أي من الخلف، فلما انطلقت إذا به بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق رضي الله عنه، فلما أن أقبلت عليه ساخت رجل فرس الأمامية في التراب أي عثر فرسه في التراب. قال فضربته ثم نفضت ما علي من التراب ثم ذهبت إليه فعثرت الثانية والثالثة. قال فعلمت بأنه مؤيد من عند الله تبارك وتعالى، فقلت يا رسول الله الأمان؟ فقال الأمان، وكتب عامر بن فهيرة فكتب له كتابا، هذه عند البخاري، كتب له كتابا، وأخذ صراقة بن مالك بن جعشم ذلك الكتاب واحتفظ به إلى أن فتح صلى مكة فأظهر صراقة ذلك الكتاب. قال صراقة فعلمت أنه مؤيد من عند ربي تبارك وتعالى، ثم قلت يا رسول الله الأمان؟ فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي كتابا. قال ثم قال الأمان، واصرف عنا نظر قريش أي لا تخبر قريش بمكاننا هذا. ثم قال يا صراخة ما بالك إذ صورك الله تبارك وتعالى بصواري كسرى بن هرمز ملك الفرس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعد صراخة ذلك الأعرابي بأن يلبس سواري كسرى بن هرمز، يعني غوايش أو أساور كسرى بن هرمز ملك الفرس أقوى إمبراطورية عسكرية في هذا الزمان. فقال صراخة فنظرت إليه وقلت في نفسي بماذا يواعدني هذا الرجل، خرج متخفيا عن الناس خائفا على دعوته ثم يواعدني بأن ألبس سواري كسرى بن هرمز. قال غير أني فعلت، ورجعت إلى قريش فصرفت عنهم نظر، فصرفت عنهم نظر قريش صلى الله عليه وسلم. وتمت الهجرة المباركة يا أخوة الكرام، ورجع نبينا عليه الصلاة والسلام ناصرا مفتتحا مكة. فلما دخل مكة أظهر كتابه الذي أعطاه إياه في الهجرة، وأسلم صراقة بن مالك بن جعشم في فتح مكة. تخيل، جلس هذه المدة الطويلة منذ الهجرة إلى فتح مكة ولم يسلم إلا فتح مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق الخلافة، ثم توفاه الله تبارك وتعالى وتولى عمر الخلافة. فأراد أن يغزو بلاد فارس، فأمر جيشا بخلال سعد بن أبي وقاص وهو 6000 مقاتل، 6000 مقاتل. قال ابن كثير في البداية والنهاية، وزعم ابن إسحاق أن جيش كسرى كان 80000 مقاتل. إذن ما هو الرقم الصحيح الذي ذهب إليه ابن كثير؟ فقال كانوا 60000 من بلاد فارس مقابل 6000 مقاتل من المسلمين. وكان الفرس أخوة الكرام أعزكم الله يركبون على الأفيال وليس على الفرس أو الحصان العربي المعروف. المهم، جهز عمر ذلك الجيش وأمر عليه سعد بن أبي وقاص ذلك من أسد في براثين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخرج في معركة القادسية، كانت بداية المعارك مع بلاد فارس معركة القادسية، وانتصر فيها سعد بن أبي وقاص والله عنه نصر مؤزرا. واختتمت بقصر المدائن، لما دخل المسلمون قصر المدائن، قصر كسرى بن رستم بن هرمز ملك الفرس، ودخل سعد بن أبي وقاص والصحابة ذلك القصر وأخذوا ما فيه من الذهب والفضة والأموال وحملوها على الجمال إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رأى عمر هذه الأموال والكرام قال: لقوم أدوا إلي هذه الأموال لهم قوم أمناء، ما اختلسوها ولا سرقوها ولا نهبوها، إنما أدوها مثل ما اغتنموها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقسم عمر الغنائم على الصحابة، ثم نظر فرأى سواري كسرى بن هرمز، أويش كسرى بن هرمز، فقال: أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: هذا ما وعدك به محمد صلى الله عليه وسلم. فلبسها سراقة بن مالك بن جعشم وركب على حماره أعزكم الله ويمشي في المدينة ويقول: أنا سراقة بن مالك بن جعشم، أعرابي من بني مدلج، ألبس سواري كسرى بن هرمز، هذا ما وعدني به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخوة الكرام صدق وعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه قال: أنا سراقة بن مالك بن جعشم ألبس سواري كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أنا رب الناس. ولبسهما سراقة بوعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أخوة الكرام يعني تقريبا في كل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان حينما تهتم الأمور وتشتد الأمور عليه يبشرهم بنصر الله تبارك وتعالى، كما في غزوة الأحزاب لما تخندق نبينا عليه الصلاة والسلام حفر الخندق خوفا على المدينة من بطش اليهود وغطفان وقريش، فقال سلمان: يا رسول الله، كنا في بلاد فارس إذا حوصلنا تخندقنا، أي حفرنا حول المدينة. فحفر النبي أخوة الكرام حول المدينة بمشورة سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال براء بن عازب كما عند النسائي الكبرى بسند حسن، قال: لما كنا نحفر الخندق اعتادتنا كدية عظيمة، يعني صخرة كبيرة لا تعمل فيها المعاول، المعول يعني الفأس عزكم الله أو ما شابه ذلك. فقال: لما كنا نحفر الخندق اعترضنا كلية عظيمة، فقلنا يا رسول الله كلية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقال، فأخذ النبي معوله ثم ذهب إليها فضربها الأولى، فقال الله أكبر، فتحت بلاد الشام. والله إني لأرى قصرها الأحمر من مكاني هذا. ثم ضربها الثانية فقال الله أكبر، فتحت بلاد فارس. والله إني لأرى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم ضربها الثالثة فقال الله أكبر، فتحت بلاد اليمن. والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. قال أهل العلم، ما مات جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا بعدما فتحوا بلاد الشام واليمن وفارس ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال المنافقون، تخندقنا حول المدينة والرجل يواعدنا بأن نفتتح فارس واليمن وبلاد الشام، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وانتصر نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، ثم انتصر الصحابة في بلاد فارس واليمن والشام مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. لما أقبل في يوم خيبر على خيبر قال الله أكبر، خربت خيبر، نحن قوم إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. يعني قبل الواقعة وقبل الحادثة يخبرهم فتح خيبر، فقال الله أكبر، خربت خيبر، فتحها صلى الله عليه وسلم. هذا أخوة الكرام فائدة عظيمة من فوائد الهجرة المباركة، الوثوق بنصر الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وثق نبينا عليه الصلاة والسلام بوعد الله تبارك وتعالى، وبشر الصحابة بذلك الأمر في هذا الحدث التاريخي الكبير، ألا وهو حادث الهجرة من مكة إلى المدينة. كذلك يا أخوة الكرام، من فوائد الهجرة المباركة أن السلف يقولون إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه، وهذا ما كتبه القادة العسكريون في مذكراتهم وفي مؤلفاتهم، وقالوا إن الرجل إذا انسحب بجيشه وكان هذا الانسحاب سليما لا يكون هذا الانسحاب هزيمة. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يعد قوته وأن يرجع المعركة مرة أخرى. وهذا أخوة الكرام ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. لما سد عليه باب الدعوة في مكة وضيقوا عليه عليه الصلاة والسلام وآذوه في نفسه وفي أصحابه وفي دينه، غير رحله صلى الله عليه وسلم، غير مكان هذه الدعوة، بأن أرسل مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى المدينة يبشرهم بهذا الدين الجديد. ودخل أخوة الكرام أشراف الأنصار أي الأوس والخزرج في دين الله تبارك وتعالى، وانتظروا مجيء النبي صلى الله إليهم وهاجر إليهم، ثم كون هذه الدولة الإسلامية. ثم بعد ذلك رجع منتصرا عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فأنت إذا كنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكان، في زاوية أو مسجد أو عمل أو الشارع أو في أي مكان، وسد عليك باب الدعوة، المعلمين اللي عارف المكان تشعجدهم أو غير ذلك من أطراف المساجد، فغير ذلك المسجد واترك هذا المكان ولا تعالجه، واذهب إلى مكان آخر يفتح الله تبارك وتعالى عليك، مثل ما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما سد عليه باب الدعوة في مكة، حول دعوته إلى المدينة وانتصر بهذه الدعوة صلى الله عليه وسلم. لو احنا نبدأ بيئة مكان ممكن يجوز. كذلك يا أخوة الكرام ينبغي الرابعة من دروس الهجرة المباركة، ينبغي على المسلم ألا يحول شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا مال ولا زوجة ولا وطن. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وقف على جبالها وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة عنوة، أي خرج عنوة، ما كان يريد الخروج ولكنهم أجبروه على ذلك الخروج. والعلمانيون أخذوا ذلك الحديث وفسروه وحملوه على غير محمله. لماذا؟ فقالوا بتقديس الوطن وتقديس التراب. نعم، نقدس الوطن ونقدس التراب إذا كان ذلك الوطن يدعو الله تبارك وتعالى ولا يحارب الله تبارك وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام ترك مكة. لماذا؟ لأنها كانت في يوم دار حرب على الله ورسوله، فتركها عليه الصلاة والسلام وطوح بها خلف ظهره، مع أنه كان فيها ملاعب صبا وبناته ودعوته، ولكن لما كانت دار حرب حول رحله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فالمسلم إخوة الكرام لا ينبغي عليه أن يحول شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا زوجة ولا مال ولا وطن. وهذه الدعوة أخوة الكرام وهي الدعوة القومية، كل دولة أو كل وطن يدعو إلى قوميته حتى تفلت الأمور وأصبحنا فرقة بين الناس، يسهل على أعداء الله تبارك وتعالى أكلنا دولة تلو الأخرى كما نحن في هذه الأيام. ولكن تقديس الأوطان مرتبط بتقديس دين الله تبارك وتعالى، ولن نقوم أو لن نرجع إلى ما كنا عليه في العصور السابقة مثل ما كان عليه السلف إلا حينما نحكم. لماذا؟ بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا قومية ولا عربية ولا ما شابه ذلك. قال شاعرهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. شاعر القومية العربية يقول ذلك الكلام: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. هذا قول لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. يعني لو دخل الجنة وجلس في الجنة وتذكر وطنه لتمنى أن يرجع وأن يترك هذه الجنة ويرجع إلى وطنه مرة أخرى. كلام وثاء كوثاء السيل، ليس عليه دليل ولا تعويل من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والذين يرمون الأخوة الكرام بعدم حب الأوطان، ولذلك نحن نحب أوطاننا أكثر منهم ونخدم أوطاننا أكثر مما يخدمونهم، وهذا واقع ومحسوس بيننا وبين الناس. إن المسألة متعلقة بماذا؟ بتقديس دين الله تبارك وتعالى، وليس تقديس التراب والوطن إلا إذا كان دار سلام ودعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم ألا يحول شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا زوجة ولا مال ولا وطن، مثل ما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن أخوة الكرام نحب مكة أشد مما نحب به بلادنا وأوطاننا. لماذا؟ لحب الله تبارك وتعالى لمكة ولحب نبينا عليه الصلاة والسلام لمكة. فقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. فنحن نحب مكة أشد من حبنا لبلادنا. لماذا؟ لحب الله تبارك وتعالى لها ولحب نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا لها. فينبغي على المسلم ألا يحول شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا زوجة ولا مال ولا وطن، مثل ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وسلم. كذلك أخوة الكرام، من دروس الهجرة المباركة، وهي من أعظم هذه الدروس، الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. الأخوة، تخيل كيف كان حال الناس قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أخوة الكرام شذمة من القبائل لا وزن لهم ولا قيمة أمام أعداء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين فيما بينهم، وآخى بين الأنصار فيما بينهم، ثم آخى بين المهاجرين وبين الأنصار صلى الله عليه وسلم. تخيل أن المدينة كان بها الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، وكانوا على عداء كبير، وكان الذي يدعم هذه العداوة وهذه الحروب اليهود لعنهم الله. فكان فريق من اليهود يدعمون الأوس والآخرون يدعمون الخزرج. هل تعلم بأن حرب بعاث، حرب بعاث التي كانت في الجاهلية في المدينة دامت 30 عاما، 30 سنة، حرب على ماذا أعزكم الله؟ على مبرك بعير، يعني قطعة من الأرض كان يجلس فيها جمال أحد الأوس، فأتت جمال أحد الخضر جلس مكانها، فقامت حرب معاذ 30 عاما، 30 عاما حرب على مبرك بعير أعزكم الله. روى ابن جرير في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أن رجل يسمى شاس بن قيس، وكان ذلك اليهودي إخوة الكرام من أشد الناس عداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى تخليدا لاسم ذلك اليهودي في إسرائيل يسمى حزب شاس بن قيس إلى هذه الأيام، يسمى حزب شاس بن قيس تعظيما لذلك اليهودي، لأنه كان كثيرا ما يؤذي نبينا والمسلمين في المدينة ذلك الرجل. في نقل ذلك الرجل ذات يوم على الأنصار والمهاجرين وهم يجلسون فيما بينهم، فرأى ما بينهم من المودة والرحمة والألفة، فغاضه ذلك، فبعث غلاما له كان يجلس معه، فقال: يا غلام اذهب إليهم وذكرهم بحرب بعاث، يعني امشي الأشعار تذكرهم بهذه الحروب. فجلس ذلك الغلام اليهودي ثم أنشأ الشعر، وكان الغلبة في هذه الحرب عاد للأوس، فقاموا فيما بينهم وتوعدوا على السلاح فقالوا الحرب، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة، دعوها إنها خبيثة. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الأخوة أخوة الكرام، دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، حتى ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتابا سماه الأخوة، أي الأخوة في دين الله عز وجل، وكتابا آخر سماه الإخوان، ذكر فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فضل هذه الأخوة في دين الله عز وجل. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فهنيئا لمن صفى له أخا في الله عز وجل يجتمع. يجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى ويفترق على طاعة الله تبارك وتعالى. وأخرج مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه أنه قال: دخلت مسجد بني أمية فكان فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: فوقع حبه في قلبي فأسندت ركبتي إلى ركبتي، ثم قلت: يا معاذ إني أحبك في الله، قال: فأخذني بكلابيبه، أي من هذا المكان، ثم قال: الله، قال: الله، يستحلفه، قال: الله، قال: الله، قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه، وفي رواية: والمتجالسين فيه. هذا أخوة الكرام من فضل الله تبارك وتعالى، هذه الأخوة التي آخى بها نبينا عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فيما بينهم. تخيل أن الأنصار يجلسون في المدينة وينتظرون أناس يقدمون عليهم من مكة لا يعرفونهم نسبا ولا قرابة ولا أي شيء، ولكن يدخلون عليهم ناصفوهم الأموال والأرامل وغير ذلك. فعند البخاري أن وصل له آخر بين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه من المدينة وبين عبد الرحمن بن عوف من مكة أخى بينهم حتى كانوا يتوارثون فيما بينهم، ثم نسخ ذلك الحكم من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال عبد الرحمن سعد بن عوف عبد الرحمن بن عوف: أشاطرك نصف مالي، أعطيك نصف مالي، وعندي ثلاث نسوة، انظر أيهن أعجبك أطلقها ثم تنكحها أنت، وكان ذلك قبل الحجاب. فقال عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع: بارك الله لك في مالك وفي أزواجك، دلوني على السوق. ثم ذهب والتجر وكان مرزق من عند الله تبارك وتعالى، فأرزقه الله عز وجل ثم تزوج بعد محل الشاهد. انظر كيف آثر سعد بن ربيع الأنصار عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله وبإحدى أزواجه، مع أن العرب كانوا من أشد الناس غيرة على النساء، ولكن ويؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية أخوة الكرام لها ساق تفسير عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الأزواج فقال: هل عندكن من شيء؟ قل: لا، ما عندنا من شيء. تخيل تسعة أبيات للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بها عشوة ليلة لذلك الرجل، والناس يتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى ومع ذلك يشتكون. فقال النبي للصحابة: من يضم ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فأخذه ثم ذهب إلى بيته فقال لامرأته: أكرمي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا قوتي وقوت عيالي، يعني عشوة الليلة فقط. فقال ذلك الرجل لهذه المرأة: نيمي صبيانك وضع الطعام على الطاولة وأوقدي سراجك. فهذه المرأة وضع الطعام على الطاولة، الصفرة أو ما شابه ذلك، ثم قامت المصباح كأنها تصنعه فأطفأته، ثم جلست وزوجها أمام ذلك الضيف يريانه أنهما يأكلان، يمثلان عليه أنهما يأكلان وما يأكلان، حتى شبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غدا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ثم قال: إن الله تبارك وتعالى قد عجب لفعالكما، أي أنت وزوجتك، وفي رواية: إن الله تبارك وتعالى قد ضحك لفعالكما. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر الذهبي في السير عن معاذ العلوي رحمه الله أنه قال: انطلقت يوما يرموك أطلب ابن عم لي في الجرحى، قال: وكان معي شربة ماء. قال: فلما دخلت عليه، أي ابن عمي في الجرحى، قال: الماء. قال: فلما ذهبت بها إليه سمع جريح عن آخر يقول الماء، فقال معاذ العلوي: فقال: اذهب بها إليه. قال: فذهبت بها إليه فسمع ثالث يقول الماء، فقال الثاني: اذهب بها إليه. قال معاذ العلوي: فلما رجعت إلى الثالث فإذا هو قد مات. فلما رجعت إلى الثاني فإذا هو قد مات. فلما رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. تخيل كل واحد منهم يؤثر أخاه بشربة ماء، ربما هذه الشربة تكون سبب نجاته أو آخر شربة في حياته، ولكن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر السيوطي في الدور المنثور عند تفسير هذه الآية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهدي له رأس شاة، يعني قطعة لحم، لحمة رأس كما نقول، فقال عبد الله بن عمر: إن أخي فلان أحق بها مني، فذهب بها إلى جاره. فقال الثاني: إن أخي فلان أحق بها مني، حتى دارت بين تسعة أبيات تسع بيوت حتى رجعت إلى عبد الله بن عمر. كل واحد من الأخوة الكرام يقول: إن أخي فلان أحق بها مني. فكان هذا أخوة الكرام من أهم مكتسبات هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ماذا؟ الأخوة في دين الله تبارك وتعالى. ذكرهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال عز وجل: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بدين الله تبارك وتعالى وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا في هذه الأخوة يتوارثون فيما بينهم إلا حينما نسخ هذا الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. الثالثة يا أخوة الكرام من فوائد الهجرة المباركة، الهجرة المتعلقة في رقبة كل مسلم إلى أن تقوم الساعة، أو الهجرة المتعلقة في رقبة كل إنسان إلى أن تقوم الساعة. وصلى ما قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ولكن حرف استدراك. بمعنى إذا انقضى الهجرة بعد فتح مكة أشهد أن محمد رسول الله. يقول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الكرام، من دروس الهجرة، الهجرة باطية في رغبة كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن حرف استدراك، بمعنى أنه إذا انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة فإن هناك هجرة لم تنقطع، ألا وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، والهجرة من دار المعصية إلى دار الطاعة. وهذه الإخوة الكرام ما تعنينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المهاجر فقيل يا رسول الله من المهاجر؟ فقال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل طاعة تحدثها بعد معصية فأنت مهاجر. الله تبارك وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وبعدين كل نفس ذائقة الموت. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أي ما سخر الله تبارك وتعالى لك هذه الأرض ما فيها وما عليها إلا من أجل هذا الأمر العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لماذا؟ كل نفس ذاقة الموت، أي سيموت كل واحد منا أخوة الكرام بين ناسه وبين أهله، في وسط ناسه ووسط أهله، وكذلك سيموت منا خارج ناسه وخارج أهله. المهم أن الإنسان منا يموت على طاعة الله تبارك وتعالى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. المهم يا أخوة الكرام أن الواحد منا يموت وهو على طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس، وسمعنا كثير عن الناس من أصيبوا بعض الخسارة في مال أو ولد أو زوجة أو غير ذلك، وعوضهم ربنا تبارك وتعالى هذه الخسارة في الدنيا، ولكن من منا أخوة الكرام عياذا بالله يستطيع أن يعوض نفسه هذه الخسارة إذا خسرها يوم القيامة في نار الله تبارك وتعالى. فقال في كتابه الكريم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة يا أخوة الكرام ليس بعدها ربح، إذ أن ما بعد ذلك حياة صمدية أبدية لا تنقطع، إما في جنة الله تبارك وتعالى أو في عذاب الله تبارك وتعالى عياذا بالله. صور لك هذا المشهد ما أخرج الترمذي في سننه عن أبي صلى الله عليه وسلم قال قال نبينا عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيوضع بين الصورين بين صور الجنة وبين صور النار، ثم ينادي فيشهدون أن يقولون إنه الموت، فقال صلى ثم يؤمر فيضطجع يعني نام، ثم يذبح ذبح الموت أو مات الموت، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. في رواية عن الطبراني قال صلى فيها فلولا أن الله تبارك وتعالى كتب البقاء لأهل الجنة لماتوا من شدة الفرح، ولولا أن الله تبارك وتعالى كتب البقاء على أهل النار لماتوا من شدة الحزن. فنحن أخوة الكرام في هذا في ذكرى هذا الحدث الكبير حدث الهجرة عليك أن تغتنم هذه الفرصة وأن تهاجر إلى ربك تبارك وتعالى من المعصية إلى الطاعة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أختم أخوة الكرام حتى لا أطيل عليكم بالوقت والزمن، يمر عليك العام تلو العام ومضى عليك العام الماضي إلى هذه الأيام عام هجري كامل، فلا بد يا أخوة الكرام أن تقف وأن تجلس مع نفسك وقفة المحاسب لنفسك حينما تحاسب نفسك عن هذا العام وماذا قدمت فيه لله عز وجل، وماذا قدمت فيه لدينك، وأصلحت ما بينك وبين الله، وأصلحت ما بينك وبين الناس في هذا العام. وقت أخوة الكرام والعمر والزمن نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على الناس، فقال عز وجل وأقصى بها والضحى والليل إذا سجى، وقال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال والفجر وليل عشر. قال أهل العلم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالوقت والزمن لشرفه في حياة الإنسان، بل أقسم ربنا تبارك وتعالى بعمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمر أخوة الكرام تحاسب عليه أمام الله عز وجل عند الترمذي عن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من أمام الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. فأنت تسأل عن عمر عامة وتسأل عن فترة الشباب خاصة. قرأت بحث الأخوة الكرام لأحد الأساتذة النفسيين فأثبت في بحثه أن ما يزيد على 64% من الشباب يعانون الآن من الوحدة. لماذا؟ سأل محمول يأخذ المحمول ويجلس بمفرده في سفنه في البيت أو على المقهى أو في الورشة ولا يحدث أحد، ويقعد بالساعات الطوال يقلب صفحات هذا المحمول فيسبوك وتويتر وغير ذلك. فأصيب الشباب بمرض الوحدة، معاناة التألف بين الناس، يجلسون مع بعض يتحدثون في مرض الله تبارك وتعالى. إنما أصبح المهيمن على الشباب ذلك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر في البيت أو غير ذلك. ومن الناس الكثر عياذا بالله تبارك وتعالى من يشاهد ويسمع ما حرم الله تبارك وتعالى ويجلس الساعات الطوال وتسأل عن هذا العمر أمام الله عز وجل، فيأتي ربنا إلى أحدنا يوم القيامة يقول فلان ابن فلان أين كنت في الساعة الفلانية في يوم كذا في عام كذا. منا من يقول كنت أقرأ كتاب الله، كنت أجلس المحاضرة، كنت أصلي، كنت أصلح بين الناس، المعروف على المنكر. ومنا من يقول والعياذ بالله كنت أشاهد المسلسل، أشاهد الفيلم، أشاهد ما حرم الله، أسمع ما حرم الله. فالمهم يا أخي الكريم أنك تحاسب عن هذا العمر أمام الله عز وجل يوما بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، فاغتنمها أو اغتنم ذلك العمر في طاعة الله تبارك وتعالى. وسلم يقول عن العمر في رواه البخاري يعني من حديث أبي سعيد الخدري كل الناس مغبون أي هالك والعياذ بالله. في ماذا؟ بالصحة والفراغ، بالصحة والفراغ. قال ابن الجوزي لأن الله تبارك وتعالى قد يعطي الإنسان وقتا ولا يعطيه صحة، وقد يعطيه الله تبارك وتعالى صحة ولا يعطيه فراغا، ولكن الهالك والمغبون هو الذي يعطيه الله تبارك وتعالى صحة وفراغ ولا ينفقهما إلا في معصية الله تبارك وتعالى. فأخي الكريم، من فوائد الهجرة المباركة ومن أهم هذه الفوائد أن تغتنم ما بقي من عمرك، كما قال فضيل بن عياض الرجل: احرص على ما فاتك من هذا العمر، أي أحسن فيما بقى، فإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى ما بقى، وإن أحسنت فيما بقى إن هذا العمر عفى الله تبارك وتعالى عنك فيما مضى وفيما بقى. هذا هو الكرام فوائد الهجرة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر بلدًا بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهل مصر من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. اللهم اجعل مصرنا آمنة مستقرة هادئة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض عمليين واشمط المسلمين وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك الوحدانية ونبيك بالرسالة. اللهم ارحمنا إذا سمنا إلى ما صار إليه، اللهم ارحمنا إذا سمنا إلى ما صار إليه. اللهم رد المسلمين إلى دينك ورد جميل.